حقيقة الإذ معقل عن أبي الزبير عن جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن السنور والكلب. وقد عل هذين الخبرين غير واحد من الحفاظ لأنهم من رواية معقل بعوذ الله عن أبي الزبير، وهي من أحاديث ابن لهيعة، وهي بأحد من لهيعة أشبه من أحاديث معقل بن عبيد الله.